Kranı kısaydı. العقائد اليوم السبت. طبعا لا يخفى على الأخوة إذا الله سهل غدا بيصير الشروع من 9:30 بدل 9:30 و5 9:30 نختم براس العشرة، لأن من غدا إن شاء الله إذا الله سهل بيصير الشروع في بحث التفسير من 10 إلى 10:30. فإذا بحث العقائد 9:30 إلى 10 إذا الله سهل، والتفسير من 10 إلى 10، يعني ما فاصل نفس دقيقة دقيقتين مثلا من 10 إلى 10:30 بتيسير من الله عز وجل. فيصير من 9:30 إلى 10، 10 إلى 10:30 إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كما مر بنا مع الإخوان أن البحث عن المنهج طويل الليل، وما يعبر عنه بنظرية المعرفة هو نفس البحث في المنهج، والمحاور التي تبحث في حجية الكتاب، حجية السنة، حجية الوحي في المعارف، وحجية العاقل أي عاقل، حجية الوجدان أو المكاشفات أو العلم الحضوري أي درجة، كذا بحث ذو ذيول كثيرة وطويلة ومديدة. ولكي لا نستغرق البحث في هذه الأمور بعيدا عن متون بيانات القرآن وسنة المعصومين، صار التفضيل في الدخول والشروع في متن الآن إن شاء الله كتاب أصول الكافي، ومن خلاله نستوعب ونستقصي ونتمم جملة من المباحث الأخرى في المنهج. يعني كما نحرر المسألة العقائدية والمعرفية في نفسها، أيضا إن شاء الله يتم تحرير ماذا؟ بقية المباحث في المنهج، بقية المباحث في المنهج والبحوث ذو ذيول عديدة. إذا خوضنا في كتاب أصول الكافي إن شاء الله سوف يكون على هذا النسق، يعني تحرر المسائل العقائدية وفي الضمن وبشكل يعني فرض وتمييز سوف يكون تحرير لماذا؟ لبحوث المنهج. وكما أن لتحرير نفس المسائل العقائدية والمعرفية خطورة وأهمية بالغة في الحقيقة، لتحرير أيضا المنهجية والقواعد التي على أسسها وضوئها وبنيتها يتم الاستنتاج العقائدي والمعرفي، البحث المنهج بالغ الأهمية أيضا. فبسم الله الرحمن الرحيم، في كتاب أصول كافي للمرحوم محمد بن يعقوب الكليمي رحمة الله عليه، أول كتاب، طبعا له مقدمة المرحوم الكليمي في المقدمة والديباجة لكتاب أصول كافي في الحقيقة يشرح فيها منهجه في أصول الكافي وفي الكتاب الكافي، ولكن نحن الآن نغضي صفحا عن ما ذكره المرحوم الكليني، لأن أيضا بحث منهجي وبحث معرفي، ولن يكون لنا متاركة أبدية مع هذه المقدمة الشريفة، بالعكس نقاط لطيفة كثيرة فيها لمباني الكليني، ولكن الآن نؤجلها إلى فترة لاحقة لكي لا نبتعد كثيرا، وزمن الشكاوى الأخرى كثرت في أنه ابتعدنا عن متن الروايات وما شابه ذلك. دعونا نخوض في الروايات ونعود في المناسبات إلى فقرات بمناسبة متصلة مع مباني الكليني في مقدمته. لذلك هو الكليني رحمة الله عليه يقول في نهاية مقدمة الكتاب أصول الكافي، وهو مقدمة لكل الكتاب: وأول ما أبدأ به وأفتتح به كتابي هذا كتاب العقل وفضائل العلم، يعني بعد العقل العلم، وارتفاع درجة أهله، سواء الضمير يعود على العلم أو على العقل، وعلو قدرهم ونقص الجهل وخساسة أهله وسقوط منزلتهم. يعلل لماذا يبدأ بالعقل والعلم الكليني، واللطيف أنه يقابل بين العقل والجهل، يعني بمقتضى بيان الروايات، لا يجعل المقابلة بين الجهل والعلم، بل يجعل المقابلة بين ماذا وماذا؟ بين العقل والجهل. وهذا في معاني ومغازي الآن نخوض فيها. يقول: إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار. فإذا المرحوم الكليني عقلاني، لا يظن ظان بأن الكليني ماذا أو المحدثين أو المدرسة الإمامية تقصي العقل، بل تجعل المدار على العقل. الآن سنلاحظ في الروايات تجعل قطب مدار رحى المعرفة العقل، لكن هذه القطبية لمدار العقل لها معاني سنخوض فيها في بيانها في معاني الروايات. ما معنى قطبية ومدارية العقل في المعرفة؟ ما هو معنى؟ هل معنى إقصاء الوحي أو عدم إقصاء الوحي، أو أي معنى لمعاني القطبية والمدار؟ مركزية المدار والمدارية على ماذا؟ على العقل. ماذا يراد بالمركزية؟ عدة تفسيرات وعدة نظريات وعدة مدارس لا بد من الخوض في شرحها عند وصول النوبة إلى ألفاظ الحديث. وهذا البيان الذي ذكره الكليني مستقى من أحاديث الباب، أحاديث الباب التي ستأتي في كتاب العقل والجهل. إذن هذا منح مهم، الكليني يوضح منهجه أنه ليس كما قد يتصور، أفرض ينسب إلى المرحوم الكليني أنه أخباري، والأخباريون يقصون حجية العقل ومدارية العقل. أولا في كون النسبة إلى كل الأخباريين أنهم هكذا محل تأمل، يعني حشوية أي فريق سواء أخباريين أو أصوليين أو ما شابه، يعني السطحيين شأنهم شأن، والمتعمقين أو المحققين شأنهم شأن آخر. وإلا فكرين هنا لاحظ يقول المدار على العقل، لكن المدارية للعقل ذكر لها عدة تفسيرات، لها عدة تارة معنى العقل يعني لا دين ولا وحي، لا هذا معنى ما يريد الكليني في ديباجته كما أوضح، ولكن وفاق العقل والوحي، وئام العقل والوحي، نعم هذا ما ينشده الكليني، وليس الصدام بين العقل والوحي أو الصدام بين العقل والنقل. الوئام والوفاق بين العقل والنقل هذا الذي يرومه الكلين، و فوقية وهيمنية الوحي، هذا ما يرومه أيضا المرحوم الكليني. فإذا ليس هدف المرحوم الكليني مداريس العقل بتفسيرات أخرى، بل بتفسيرات منطبقة مع المسير الديني. إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار وبه يحتج وله الثواب. هذه كلها مضامين واستدلالات ببيانات علمية موجودة في الروايات. وعليه العقاب والله الموفق. علل بعدة تعليلات. لاحظوا، لم يعلل كليني حجية العقل فقط بالتنجيز والتعبير. لاحظوا، إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار، هذا أمر، وبه يحتج، هذا أمر ثاني، وله الثواب وعليه العقاب، أمر ثالث. أو قل الثاني، الثالث تفسير للثالث، الثالث تفسير للثاني، وله الثواب وعليه العقاب، ثالث تفسير وبه يحتج. ولكن بالنسبة إلى القطب الذي عليه المدار ماذا يعني؟ هذا بيان آخر سنذهب نبينه. الحجية التي تبحث في علم الأصول دوما هي الحجية، ولو ذكرت لها معاني، لكن بالتالي تصب كلها في ماذا؟ في التنجيز والتعذير. بينما تذكرون هناك منحى آخر، لا أنه نقصي التنجيز والتعذير، لكن هناك منحى آخر للحجية لا تقتصر على التنجيز والتعذير، بل تشمل ماذا؟ تشمل الحجية البيانية التي هي عن النبي والأئمة عليهم السلام بما هم معلمون بإذن الله، المعلم الإلهي. وفرق بين المعلم الإلهي وبين من؟ وبين الولي، بما هو ولي. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شأن، وشأن آخر ماذا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الإلهي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة الإلهية. معلم الحكمة الإلهية ليس البشر، معلم الكتاب الإلهي، الكتاب البشري معلمه بشري، الحكمة البشرية معلمها بشري. أما الحكمة الوحيانية والكتاب الوحياني لا بد أن يكون معلمه وحياني بإذن الله، منصوصا منصوبا من قبل الله تعالى. لا يمكن أن يكون معلم الحكمة الإلهية بشر مباشرة كالفقيه أو المفسر أو المجتهد. إنه دور لولا نفر من كل فرقة ليتفق طائفة منهم ليتفقهوا، لكن دور وسيط. الدور الأول لمن؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذا البيان للحجية، حجية المعلم تختلف عن حجية الولي المنجز والمعذر. هذا لم يتم استيفاء في بحوث علم الكلام ولا في علم الأصول، أصول الفقه. بحث جديد، الحجية البيانية، الحجية العلمية. للعلمية معنى القطع بعد اللي ذكروا معنى التنجيز، أيضا القطع معنى التنجيز، القطع أو العلم. هناك بالتالي مآلة ساقوه إلى التنجيز والتعبير، بينما كلامنا الآن ماذا؟ في الحجية العلمية والحجية البيانية ليست المرتبطة بالتمييز والتعليل بما هي علم وبما هي بيان علم، خصائصها معالمها هذا بحث منهج، وليه آلياته وليه شرائطه وليه منهجيته في التعامل مع النص الديني من ظاهر آية أو رواية يختلف عن منهجية الحجية التمييزية. المقصود يما كان الكليني في عدة مواضع من ديباجته ومقدمته يشير إلى أن الحجية لا تنحصر بالتمييز والتعليل في عدة من كلماته في الديباجة، يعني يؤكد على وجود أيضا ماذا؟ الحجية العلمية والبيانية. وحاولوا تلاحظوا عدة فقرات في كلماته أنه لا تقتصر الحجية على التمييز والتعذير المعهودة. الحجية العلمية لها نظام ومنهاج آخر وتعتمد على المضمون، أحد أركان وميزات الحجية العلمية البيانية أنها تعتمد على المضمون أو قول المحكمات أيضا، يعني ليست تقتصر في أفقها على ميزان ونظام الرواية فقط، بل تعتمد في الأساس على الدراية العلمية الوعاية العلمية. وفرق بين الحجية الروائية والحجية ماذا؟ وحجية الدرائية، لا الدرائية بمصطلح علم الدراية، الدراية بالمعنى اللغوي يعني العلم والفهم. على كل هذا سوف نعاود الحديث معه بشكل مفصل عند الوصول إلى كتاب العلم إن شاء الله، لأنه يرتبط ببحث العلم. أما الكتاب الأول الذي يخوض ويفيض فيه المرحوم الكليني ما هو؟ كتاب العقل والجهل. طبعا هذا من أين له الكليني؟ سالتفات الفاتة لطيفة، من أين قابل بين العقل والجهل ولم يقابل بين العلم والجهل، وإن كانت هناك في مقابلة بين العلم والجهل، ولكن هناك أيضا مقابلة أخرى هي الأساس بنيويا بين العقل والجهل، فالجهل يقابل العلم أو الجهل يقابل العقل. هذا ما نجده في روايات الباب. روايات الباب كتاب العقل والجهل تقرب من 34 أحاديث، وفي نسخة الصفواني وهو تلميذ الكليني الآخر، أن التلميذان مهمان للكليني أكثر من تلميذين، ولكن التلميذين المهمين للكليني النعماني ابن أبي زينب، من النعمانية النعماني ابن أبي زينب صاحب كتاب الغيبة وله كتاب جدا من أوتاد الكتب ومصادر التراث الإمامية في العقيدة بالأئمة والعقيدة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولديه كتاب تفسير للأسف ضاع النعماني، بقي منه هذا تفسير النعماني له جزء وينسب للشريف المرتضى باعتبار الشريف المرتضى حافظ على هذا الجزء، وله في الأصل تفسير النعماني تلميذ الكليني من القرن بداية القرن الرابع، لا من تفسير السيد المرتضى أواخر القرن الرابع أوائل القرن الخامس. المهم الصفواني أضاف رواية أخرى على هذا الكتاب يعني في نسخته، ومن ثم صحيح، فتكون مجموع الأحاديث في هذا الكتاب أي كتاب العقل والجهل من كتاب أصول الكافي 35 حديثا أو 35 حديثا. أحاديث الباب كما نقرأ تيمنا بعضها الآن. الرواية الأولى يقول أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب، يعني هذا كتاب راويه تلميذ الكليني سواء الصفواني أو النعماني أو الكاتب الكوفي أحمد بن أحمد، أيا ما كان هؤلاء تلاميذ أجلاء كثر رووا الكتاب بتواتر واستفاضة عن المرحوم الكليني. قال حدثني عدة من أصحابنا، العدة فيها ثقات أجلاء، منهم هنا يصرح الكليني بأن من العدة محمد بن يحيى العطار من الأجلاء الكبار وزعماء المذهب، عن أحمد بن محمد بمناسبة سيأتي بعد ذلك في مناسبة معينة أننا عندما نقرأ الأسانيد لا نقرأها بمنهج روائي فقط، إذا استطعنا أن نقرأ الأسانيد الموجودة في الكتب بمنهج اجتهادي درائي فهمي سوف نتوفر على تاريخ للتراث اجتهادي عظيم، سوف نتوفر على منهج اجتهادي في علم الرجال كبير جدا. كيفية قراءة الأسانيد بقراءة على حال درائية بقراءة تفهم سنذكر ضوابطها وموازينها أكثر فأكثر، لكي يصبح علم الرجال علم اجتهاد وليس يقتصر على العلم الروائي، بل يشمل علم الرجال حينئذ ماذا يكون؟ علم تاريخ عقيدة وتاريخ تراث وتاريخ ملل وعلم الملل والنحل، يتبدل من منهج روائي إلى منهج ماذا؟ درائي. ضروري مهمة جدا أنت تريد أن تدرس شخصية كاتب محدث كتب كتابا، تستطيع أن تقف وتستقصي تاريخ مذهب معين، ملة معينة، نحلة معينة، مذهب معين من خلال قراءتك للأسانيد، لكن ليست قراءة جافة، قراءة ممعنة تحليلية تدبر، سنذكرها إن شاء الله مفصلا. عن أحمد بن محمد سواء كان البرقي في هذه الطبقة أو الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أيضا من زعماء المذهب، عن الحسن بن محبوب أيضا من زعماء المذهب. شوف لاحظ الرواية الأولى كلها ليسوا ثقات فقط وليسوا أجلاء فقط بل زعماء المذهب، يعني وصلوا إلى درجة من العدالة والوثاقة والتقى وقوة العلم إلى درجة الزعامة، وهذا يعطي رصيد لقوة صدور الرواية بدرجة يفوق الصحيح الأعلى إلى درجة قطعية الصدور، وهذا ما نذكره وننبه عليه أن جملة من تراث أهل البيت عليهم السلام المودع في كتبنا الروائية، وإن كان بسط هذا الحديث سنؤجله إلى كتاب العلم، هنا كتاب العقل الآن، ولكن إجمال إشارات إجمالية نبين إن شاء الله هناك في كتاب العلم أن جملة من تراث أهل البيت قطعي الصدور ولو بسند واحد، لأن زيادة العامل الكيفي يجبر نقص العامل الكمي. على كل حسن بن محبوب دراسة مثل شخص تراجم هذه الشخصيات يعطي كيف هي في الدقة والضبط والحفظ والحيطة ودرجات عالية. هؤلاء الذين الآن نصفهم بأنهم زعماء المذهب. فليس يقال أن هذه الرواية ظنية كما يحسب الحاسب في البحث الاعتقادي. عن الحسن بن محمود عن العلاء بن رزين جليل ثقة من وجوه الطائفة تلميذ محمد بن مسلم. يقال تلميذ محمد بن مسلم أحد علامات تتلمذ على محمد بن مسلم إدمان روايته عن محمد بن مسلم في الأبواب المختلفة. فتلميذ الأخف عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه. وما هو معنى استنطاق العقل؟ ثم نخوض في محور من محاور البحث. ثم قال له أقبل فأقبل. ما هو معنى الأمر بالإقبال؟ أقبل فأقبل، هذا محور ثاني. ثم قال له أدبر فأدبر. ما هو معنى الأمر بالإدبار والإدبار؟ ما هو معنى؟ هذا محور ثالث. محور ثالث ليس في هذا الحديث الشريف فقط، بل في كتاب العقل والجهل. ثم قال وعزتي وجلالي. لماذا القسم بالعزة والجلال ليس بشيء آخر؟ ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. على الإطلاق، مع أن حبيب الله هو سيد الرسل، فهنا كيف يعبر هذا الحديث الشريف؟ ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. هذا محور رابع. ولا أكملتك إلا في من أحب. الربط بين الكمال والعقل ومحبة الله من المحاور أيضا. أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. هذا بحث عقلي معقد. المخاطب بالخطاب الإلهي من؟ إياك أن الخطاب. الأصل في الخطاب الشرعي العقل. شوف دور هنا الرواية أو هذا البيان الوحياني يرسم لنا ماذا؟ دور ماذا؟ العقل. معنى الذي مر بنا عند الكليني عندما يقول لأن المدار على ماذا؟ على العقل. المدار على العقل في كونه آمر وناهي وحاكم، أو المدار في العقل أنه ماذا؟ المتلقي. المتلقي هذا بحث عليه جدلية فكرية في البشر قديما وحديثا. مدارية العقل بأي معنى؟ شوف لاحظ هنا الحديث، هنا لا تقرأ أنت الحديث بألفاظ كأنها ألفاظ أدبية ولما جرى، لا، هنا مراد بيان معاني وبنى فكرية. نستقي البيانات العلمية من الحديث الشريف. إياك أعني، إياك آمر، وإياك نعبد وإياك نستعين. لا، إياك آمر حافظ لطيف، ليس هو المخاطب فقط. ماذا يعني حافظ؟ هذا ما سوف نخوض فيه في البحوث اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.